بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع هذه الحلقة الأخيرة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الحديث عن مشروعية الإقرار، وذكرنا أدلة مشروعية الإقرار من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يستدل به أيضا على مشروعية الإقرار الإجماع، فأهل العلم مجمعون على صحة الإقرار ومجمعون على صحة العمل به. كذلك مما يدل على مشروعية الإقرار من حيث المعنى أن الإقرار إخبار على وجه تنفى عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه ليضر بها أو يلحق بها ضررا، ولهذا كان الإقرار آكد من الشهادة من هذا الوجه. كان الإقرار آكد من الشهادة من هذا الوجه، فإن المدعى عليه إذا أقر على نفسه لا تسمع حينئذ عليه الشهادة. من المسائل، ممن يصح الإقرار؟ هل يصح من كل أحد؟ أو لا بد لصحة الإقرار من أن تتوفر جملة من الشروط في المقر؟ قال أهل العلم: لا يصح الإقرار من كل أحد، بل لا بد لصحة الإقرار من أن يكون الإقرار صادرا من مكلف مختار غير محجور عليه، فإذا كان كذلك صار الإقرار صحيحا. الشرط الأول التكليف، أن يكون المقر مكلفا، والمراد بالمكلف البالغ العاقل، فإذا أقر فإقراره صحيح. أما الصغير والمجنون والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرار واحد منهم بلا خلاف، وذلك في الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأنه أي الإقرار الصادر من الصغير ونحوه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم كالبيع والطلاق. الإقرار الصادر من المجنون أو من النائم قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم كالبيع والطلاق. وأما الصبي المميز، الصبي الذي وصل إلى حد التمييز، فهل يصح إقراره؟ قالوا: الصبي المميز المأذون له يصح إقراره فيما أذن له فيه فقط، وذلك لأنه عاقل لما أذن له فيه ومختار، ويصح تصرفه فيه لأنه مأذون له فيه، فصح إقراره كالبالغ. أما من زال عقله، قالوا: فينظر إن كان زوال عقله بسبب مباح أو بأمر هو معذور فيه فلا يصح إقراره كالمجنون، لا يصح إقراره كالمجنون. وإن كان زوال عقله بمعصية كتعاطيه المسكر وهو مختار حال تعاطيه، فهل يصح إقراره والحالة هذه أو لا يصح؟ لأهل العلم قولان في صحة إقرار من شرب مسكرا باختياره. قول الأول: قالوا: لا يصح إقراره كذلك، لا يصح إقراره، ودليلهم قالوا: لأنه غير عاقل، فهو كالمجنون الذي سبب جنونه فعل محرم. قالوا: ولأن السكران لا يوثق بقوله ولا تنتفي عنه التهمة فيما يخبر به، فلم يوجد معنى الإقرار الموجب لقبول قوله. ويمكن أيضا أن يستدل لهذا القول الذي يقول بعدم صحة الإقرار من السكران بما ورد في أحد ألفاظ حديث ماعز لما اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض ألفاظ الحديث قال للصحابة استنكهوه، فمعنى ذلك أنهم لو وجدوه سكرانا من خلال الرائحة لم يقبلوا قوله. القول الثاني قالوا يصح إقرار السكران إذا كان مختارا في سكره، بناء منهم على وقوع القول بوقوع طلاقه، فقالوا إذا وقع طلاقه فيصح إقراره. قالوا وذلك لأن تصرفات السكران الآثم بسكره تجري مجرى تصرفات الصاحي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول وهو عدم صحة الإقرار من السكران هو القول الأقرب إلى الصواب. وأما المختار، أما المختار الذي يصح إقراره، قالوا فإذا أقر الشخص وهو مختار فإقراره صحيح ويؤاخذ به، أما لو كان مكرها في إقراره فلا يصح إقراره بما أكره على الإقرار به، وذلك لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما هنا عامة تشمل كل ما يكره عليه الإنسان من شهادة أو إقرار أو نحو ذلك. قالوا ولأنه أيضا قول أكره عليه بغير حق فلم يصح إقراره كالبيع. وأما غير المحجور عليه فهذا لا يكون، يعني هذا القيد وهذا الضابط لا يكون إلا في الأمور المالية فقط، فإذا أقر المحجور عليه فعلى قولين: القول الأول لا يصح إقراره بالمال لأنه متهم بالإضرار بالغرماء، متهم بالإضرار بالغرماء بالدائنين. والقول الثاني أنه يصح إقراره ولكن لا يتبع به إلا بعد فك الحجر عنه، فينفذ إقراره بعد أن يفك الحجر عنه، فحينئذ يجمع بين حفظ مصلحة الغرماء وبين العمل بإقراره وحفظ مصلحة من أقر له بشيء. ولعل هذا القول هو الأظهر في المسألة جمعا بين المصلحتين، ولأنه ليس فيه إضرار على أحد. إقرار الأخرس هل يصح أو لا؟ قالوا الأخرس إذا أقر على نفسه بكتابة فإن إقراره صحيح، لأن الكتابة كما تقدم معنا تقوم مقام النطق. لكن إذا لم يكتب الأخرس شيئا بل أشار، فهل أيضا تكون إشارته معتبرة في إقراره أم لا؟ قالوا إذا أشار وكانت إشارته معلومة مفهومة فيقبل إقراره أي الأخرس بالإشارة المعلومة المفهومة، لأن الإشارة المفهومة المعلومة من الأخرس تقوم مقام النطق من غير الأخرس. وأما إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة وغير معلومة فحينئذ لا نعمل بإقراره. من المسائل التي تبحث في باب الإقرار إقرار المريض مرضا مخوفا إذا مات فيه، فإذا أقر المريض مرضا مخوفا بشيء فإقراره صحيح كإقراره في صحته، وذلك لعدم تهمته في ذلك الإقرار، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد منه. وأما إذا كان مريضا مرضا مخوفا ولم يموت في ذلك المرض فقالوا لا يتأثر هذا الإقرار بل يعمل به، لا يتأثر هذا الإقرار يعني بشفائه من ذلك المرض الذي لم يمت منه بل يعمل به. لو أقر المريض مرضا مخوفا لوارث حال الإقرار بأن له شيء، أقر لابنه مثلا بأن له مال أو نحو ذلك، أو أقر لزوجته فقال مثلا لفلان علي 5000 قرض، وفلان هذا أحد الورثة كأبيه أو أمي أو زوجتي أو ابني أو بنته، أو يقر أن لزيد عليه دينا وقد استوفاه منه لينفعه، قالوا فلا يقبل منه هذا الإقرار في هذه الصورة لأنه متهم، يمكن متهم بالمحاباة مع ذلك الوارث ونحو ذلك. لكن لو ثبت إقراره ذلك، لو ثبت ببينة فيقبل، ويقبل بإجازة من الورثة، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فإذا أجاز الورثة ذلك قالوا حينئذ يقبل. فإذا يثبت الحق بالبينة، ويثبت أيضا بماذا؟ بإجازة الورثة لإقراره، يثبت بإجازة الورثة بإقراره، لأن المال المباح يباح بالبذل والإباحة. إذن أعيد مرة أخرى، يثبت هذا الإقرار إذا ثبت ببينة، إذا كان إقراره لوارث أو نحو ذلك يثبت إذا ثبت ببينة، أو يعني بإجازة الورثة، بإجازة الورثة لذلك الإقرار من مورثهم. قال أهل العلم أيضا من مسائل إقرار المريض: لا يقبل إقرار المريض مرضا مخوفا ومات فيه لوارث قبل الموت ثم أصبح عند الموت غير وارث، كما لو كان له أخ عند الموت وأقر له وكان وارثا، وقبيل الموت موت المقر ولد للمقر ولد، فلا نعمل حينئذ بإقراره لأخيه حتى ولو زالت عنه صفة الإرث، لأنه وقت الإقرار كان وارثا فكانت التهمة موجودة. والعكس كذلك، كما لو كان أقر له وهو غير وارث عند الموت، أقر لشخص وهو غير وارث عند الموت ثم قبيل الموت أصبح وارثا، فلا يؤثر أيضا في العمل بالإقرار لأنه غير متهم وقت الإقرار، فالعبرة بوقت الإقرار وحال الإقرار. إذا أقر المريض مرضا مخوفا ومات في ذلك المرض، أقر لزوجته بالصداق، قالوا فلا نلغي هذا الإقرار بل نعمل به وندفع للمرأة من التركة الصداق، ولكن بحسب الإمكان، فليس لها إلا مهر المثل، ومهر المثل لم يثبت لها بالإقرار فقط، وإنما ثبت بالزوجية أيضا، لأن المهر واجب للزوجة على زوجها، المهر واجب حق من حقوق الزوجة على زوجها، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره لا يعدو أن يكون إخبارا بأنه لم يوفي الزوجة صداقها، ولا يلتفت إلى القدر الذي أقر به إلا ببينة أو إجازة. فإذا لم يكن هناك بينة ولا إجازة فليس للزوجة إلا مهر المثل، أما إن شهدت البينة بالقدر الذي أقر به الزوج لزوجته من الصداق، أو أجاز الورثة القدر الذي أقر به الزوج لزوجته من الصداق، فحينئذ يعمل بالإقرار. إذا أقر المريض مرضا مخوفا أنه كان قد أبان، أي طلق زوجته طلاقا بائنا في صحته، فلا يقبل هذا الإقرار، ولا يكون إقراره مسقطا لإرثها منه. لماذا؟ لأنه متهم بأنه بذلك الإقرار إنما يريد الإضرار بها وحرمانها من الإرث. لكن يستثنى من ذلك ما لو صدقته الزوجة وقالت نعم قد أبانني وقت صحته، فالحق لها وقد صدقته، فيكون إقراره صحيحا لما شفع بتصديق الزوجة للزوج بإقراره، لأن قوله والحالة هذه غير مقبول عليها بمجرده، بل ضم إليه تصديقها بذلك. الإقرار بالنكاح يذكر الفقهاء فيه جملة مسائل، لكن لعل منها مثلا: إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأقرت على نفسها بنكاحه لها ولم يدعي نكاحها أكثر من واحد، فما الحكم؟ قالوا يقبل إقرارها، لأنه حق عليها ولا تهمة فيه كما لو أقر بمال. فإن ادعى نكاحها أكثر من واحد كلهم يدعي نكاح المرأة، فأقرت بنكاح واحد منهم فعلى روايتين. الرواية الأولى لا يقبل إقرارها لأن الآخر يدعي ملك نصفها، وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحق غيرها، ولأنها متهمة فحينئذ قالوا لا يقبل إقرارها والحالة هذه. الرواية الثانية قالوا يصح إقرارها، فإن أقرت بالنكاح لمن ادعاه من هؤلاء، فإن أقام كل واحد منهم بينة قدم أسبق البينات تاريخا، وذلك لبطلان المتأخر من البينات بالمتقدم منها. فإن جهل المتقدم فقول الولي، فإن جهل الولي أو مات فسخت الأنكحة جميعا كما لو زوجها أكثر من ولي وجهل الأسبق، ولا يترجح واحد منهم باليد، لأن الحرة لا تثبت عليه اليد، بل تفسخ أنكحتهم جميعا. من المسائل أيضا التي يذكرها الفقهاء في كتاب الإقرار الإقرار بالنسب. إذا أقر شخص بنسب غير مكلف صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، قالوا ثبت نسبه، لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال، فيثبت نسبه حتى ولو أسقط به، أي المقر أسقط بذلك الإلحاق وارثا معروفا، فلا يضر ذلك. لماذا؟ لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال، وإنما يستحق الإرث بعد الموت. مثال ذلك أن يقر شخص له أخ وليس له ولد بأن مجهول النسب ولده، فالولد المقر به حينئذ سيحجب الأخ ويثبت نسبه، وإن كان المقر به ميتا يثبت نسبه كذلك، ولا فرق بين الحي والميت في هذه المسألة. قالوا ومسألة الإقرار بالنسب اجتمع فيها أصل وظاهر، فالأصل عدم ثبوت النسب لأن الأصل العدم، ولكن عندنا ظاهر، وهو أن الظاهر أن الشخص لا يمكن أن يلحق بنفسه من ليس منه، وإذا اجتمع أصل وظاهر فيقدم أو يغلب جانب الظاهر. فإن كان للمقر به مال وهو ميت فإن المقر يرثه لأنه ثبت نسبه إليه، ولكن قد يقول قائل إن المقر والحالة هذه متهم بإقراره لأنه طامع في تركة ذلك الميت وفي إرثه، ولذلك قال بعض أهل العلم إن التهمة موجودة في أخذ المال وليست موجودة في النسب، فنحكم بما ليس فيه تهمة، فنحكم بثبوت النسب ولا نحكم يعني ميراثه لوجود التهمة في ذلك، ولكن الظاهر القول الأول لأن الميراث تابع للنسب، فما دام أن حكمنا بثبوت النسب فأيضا يثبت ما هو من توابعه ولوازمه وهو الميراث. شروط الإقرار بالنسب قالوا أربعة: إمكان صدق المقر فيكون صدقه ممكنا ولا يصير مستحيلا، يعني بأن يكون الحس لا يكذبه وإلا فلا يقبل، وذلك كإقراره مثلا بأبوة أو بنوة من هو في سنه، فإن هذا الحس يكذبه وينفيه فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحا. أن يكون الشرط الثاني أن يكون المقر به مجهول النسب وألا ينفي به نسبا معروفا، وإلا لم يصح إقراره لأنه لا يقطع نسبه الثابت من غيره، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انتسب إلى غير أبيه. الشرط الثالث تصديق المقر به إن كان مكلفا، فيشترط لصحة الإقرار أن يصدق المقر به إقرار المقر، لكن بشرط أن يكون مكلفا. فغير المكلف لا يشترط تصديقه لصحة الإقرار، لأن قوله غير معتبر، أما المكلف فقوله معتبر، ولذلك يشترط لصحة الإقرار تصديقه. الشرط الرابع أن لا ينازع المقر في إقراره منازع، لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارضا، فلم يمكن إلحاقه بأحدهما، فليس أحدهما بأولى من الآخر. هذه هي الشروط الأربعة إذا كان يقر على نفسه خاصة. فإن كان يقر على نفسه وعلى غيره كإقراره بأخ ونحوه فيعتبر فيه شرط خامس، وهو كون يعني أن يقر جميع الورثة، أن يقر جميع الورثة، لأنه إذا أقر له بنسبه إليهم فإنه سيقاسمهم في الميراث، وإذا لم يقر الورثة أو بعضهم فإنه لا يثبت نسبه من الآخرين من ورثته، وهذا لعله هو الأظهر في المسألة. وفيه قول لبعض أهل العلم وهو قول في المذهب كذلك، أنه لا يثبت نسبه حتى من المقر، ما دام أن بقية الورثة لم يوافقوه على ذلك فلا يثبت نسبه حتى من المقر، لأن النسب لا يتبعض. من المسائل أيضا التي يذكرها أهل العلم في الإقرار ألفاظ الإقرار، ألفاظ الإقرار. قالوا الأصل أن الإقرار يصح بكل لفظ يدل على معناه، مثال ذلك ما لو قال المقر صدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك، لأن هذه الألفاظ في الأصل إنما وضعت للتصديق، فإذا قال صدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك فهذا دليل على إقراره بما أدعي به عليه. أما لو قال المقر أنا مقر أو قال أقر أو قال لا أنكر أو قال يجوز أن تكون محقا ونحو ذلك، فهذه الألفاظ لا يكون الشخص بها مقرا، لاحتمال أن يكون مراده شيء غير المدعى به، ومن ثم فليس بإقرار في مثل هذه الألفاظ، بل يكون وعدا أو يكون قصده احتمال نفي العلم لا أنه صريح في الإثبات. إذن هذه الألفاظ أنا مقر أو أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا هذه ليست صريحة في الإقرار، فلا يثبت بها الإقرار، بخلاف ما لو قال صدقت أو نعم أو أقر بدعواك أو أنا مقر بدعواك، فهذه كلها ألفاظ صريحة في ماذا؟ في الإقرار. المسألة الأخيرة حكم رجوع المقر عن إقراره، هل يقبل؟ قال الفقهاء الحقوق على قسمين، حقوق لله تعالى تدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطها، فهذه يقبل الرجوع، رجوع المقر عن إقراره فيها، بل قالوا يستحب له الرجوع. والحقوق الثانية والنوع الثاني حقوق لله لا تدرأ بالشبهات كالزكاة مثلا، وحقوق الآدميين سواء منها ما كان بدنيا أو ماليا، فهذا النوع من الحقوق لا يقبل رجوع المقر عن إقراره عنها، لأنها حق يثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينه. هذا ما تيسر إراده من مسائل المقرر، وفي نهاية شرح هذا المقرر لا يسعني إلا أن أذكر الإخوة والأخوات الطالبات بضرورة الرجوع أيضا إلى ما قرره المؤلف في الروض المربع وحاشيته، فإن جل هذه المسائل مختارة من الروض المربع وحاشيته، ولا بد من يعني معاودة القراءة فيها مرة ومرة وأخرى بعد المرة حتى تترسخ في الذهن. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح، وما كان في كلامي هذا أو فيما قرأته ونقلته لكم من حق وصواب فهو من الله، وما قد يكون فيه من خطأ أو سهو فمن نفسي والشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان منه. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.